وهو الفعل المضارع يزرجح الذي يدل على الاستمرار. فالكون كله مهتم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومهتم أعظم الاهتمام برسالة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الله الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يصف نفسه ويسمي نفسه بأسماء عديدة، سبحانه وتعالى هي الأسماء الحسنى، واختار الله منها في أول هذه الصورة الملك القدوس العزيز الحكيم. فهو مالك السماوات والأرض، ومالك السماوات والأرض سبحانه وتعالى الملك القدوس المنزه عن العبث، القدوس في ذاته وفي أسمائه الحسنى وفي صفاته العليا، لا يخلق الخلق هملا ولا يترك الخلق الهدى، وإنما يخلقهم ويكلفهم. وكما رباهم تربية خلقية فهو يتكفل بتربيتهم تربية خلقية، ألا وهي التشريع المنزل على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهو الملك القدوس العزيز سبحانه وتعالى الحكيم، وله في بعثة الرسل حكمة، وله في إنزال الكتب حكمة، وله في تشريع الأحكام حكمة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه سبحانه وتعالى. فهو الملك القدوس العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ثم بين لنا أن الملك القدوس العزيز الحكيم تفضل على خلقه وأرسل إليهم رسولا، فقال هو الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وهذه مليئة بالحكم العظيمة، أن يبعث في مجموعة من الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكنهم على ضحاوتهم العلمية، وكما أنهم بملأ عن الحضارات وبملأ عن الثقافات القديمة، وكانوا مجموعة من الناس محصورين بين الجبال، إلا أن الله عز وجل اختارهم لعلمه سبحانه وتعالى أنهم يمثلون المجموعة المنتخبة التي تحمل أمانة الله إلى خلق الله في أرض الله سبحانه وتعالى. وقد علم الملك القدوس العزيز الحكيم سبحانه وتعالى أن العناصر البشرية من غير أهل مكة الأميين قد فرغوا من كل العناصر التي تمثلهم لحمل أمانة الله، قد فرغت كل العناصر. يعني إذا نظرنا إلى البيئة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وضحنا هذا الأمر في اللقاءات القديمة الماضية، بينا أن ربنا سبحانه وتعالى حينما أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم واختاره من العرب المستعربة من أبناء إسماعيل، من هؤلاء الطابعين في مكة بين آلاف الجبال والبعيدين كل البعد عن كل روافد الحضارات القديمة، فهم لا يقيمون على شاطئ من شواطئ الأنهار، وعهدنا بالحضارات أنها تقوم على شواطئ الأنهار. وأين مكة من الأنهار؟ وأين مكة من العواصم الكبرى العالمية التي كانت تنحدر إليها ثقافات الأمم السابقة متمثلة في الروم ومتمثلة في الفرس وفي مصر القديمة وما شاكل ذلك؟ ومع ذلك يختار الله عز وجل مجموعة من الفاضلين بين جبال مكة، ذلك دليل على علمه وعزته وحكمته سبحانه وتعالى. بأنه علم أن هؤلاء المجموعة فيه مثال ومؤهلات تؤهلهم لحمل الأمانة. أما بقية الأمم فإنهم قد ظلوا تماما من كل المؤهلات التي تؤهلهم لاختيار رسول الله، وهذا علم ربنا سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. من الذي اصطفى؟ الله عز وجل، وله حكمته وله علمه وله خبرته سبحانه وتعالى. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم أميا مثله. ولذلك يمن على العرب فيقول في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل من في ضلال مبين. آية شبيهة بآية سورة الجمعة، إلا أنها دينت من الذين تفضل الله عليهم سبحانه وتعالى ببعث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ثم بين سبحانه وتعالى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم واستدلها في أمر عظيم، هو أنه يتلو الكتاب ويعلم الكتاب والحكمة. وتصوروا حينما يعلم الأمي الناس الكتاب، والكتاب من مادة الكتابة، من مادة كتب الرسول الأمي يعلم الكتاب الذي يقوم على الكتاب بالحروف، والكتاب الذي أنزل عليه أول آية تقول له: واعلموا أيها المسلمون أن أول آية نزلت على رسولكم هي قوله تعالى له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ ثاني: وربك الأكرم الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وانظر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. حينما خلقك قال عن نفسه الكريم الذي خلقك. اسمع يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعلك. كريم لأنه خلق. ولكن يقول هنا في سورة العلق: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فهو كريم لأنه خلق، وهو أكرم لأنه علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهنا يقسم سبحانه وتعالى في آيات من أوائل الوحي الأعلى نزولا، فيقول نور: والقلم وما يسطرون. يقسم بأدوات العلم والمعرفة. الكتاب المنزل على رجل أمي يقسم بأدوات العلم والمعرفة. وعهدنا بالأميين إن تبوأوا مناصب معينة أنهم يخاصمون العلم والعلماء، ويحاربون العلم والعلماء، ويحسدون ويحقدون على العلم والعلماء، ويهولون من شأن العلم والعلماء. لكن الرسول الأمي بين قيمة العلم والعلماء، فأقسم ربه تبارك وتعالى في أوائل الوحي الأعلى الذي نزل عليه بأدوات العلم والمعرفة: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نور: والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. طور: وكتاب مسطور في رق منشور. هذه أدوات المعرفة، الكتب والرق المنشور الذي يكتب فيه للقلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. مدرسة ربانية عظيمة. وكما يقول بعض الحكماء: إن الله ربى محمدا ليربي به العرب، وربى العرب ليربي بهم العالم أجمع. ورباه بأسلوب عجيب، أسلوب تربوي عالي، يتلو عليهم آياته ويزكيه تزكية. فليس الغرض أن يتعلم الإنسان، وأن يتحول الواحد منا إلى مكتبة متحركة أو إلى كتاب يسير بين الناس. فإن حفظ الإنسان نسخة من الكتب زادت نسخ الكتاب في البلدة نسخة جديدة. أما أن يتحول الإنسان إلى قارئ عالم عاقل فاهم فقير معلم للناس بالقول وبالعلم وبالعمل وبالسلوك، فهذا أمر لا يستطيعه كبراء المصلحين، وإنما يستطيعه من اختاره الله عز وجل لحمل الأمانة لجميع خلقه، يتلو عليهم آياته ويزكيهم تزكية تربية. ولذلك لما قال إبراهيم في دعائه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وجعل إبراهيم عليه السلام التزكية في الآخر. أجاب الله دعاء إبراهيم حين رفع القواعد من البيت الحرام، ولكن الله حينما استجاب للدعاء صحح الدعوة لإبراهيم. إبراهيم يقول يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فجعل التزكية تحت في المرتبة الأخيرة. فرد الله عليه قائلا كأنه يقول لا يا إبراهيم، التزكية تسبق العلم والتعليم، لا بد من التربية قبل أن يتحرك الإنسان من ذاته حاملا مشاعر العلم للناس، لا بد أن يتزكى أولا وأن يتربى أولا. ولذلك قال إبراهيم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة والتكفير، فقال الله تعالى يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فبدأ بالتزكية وبدأ بالتربية، فقبل أن يصبح الإنسان عالما يشار إليه بالبنات لا بد وأن يكون متزكيا بالأخلاق، لا بد وأن يكون معلما للناس ومؤثرا للناس بسلوكه قبل النطق بلسانه. وهكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم الذي رباه الله على عينه، وقال له سبحانه وتعالى في آيات من القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم، زكاه الله، فبين أن خلقه كان أعظم الخلق على الإطلاق. وهو يقول عن رسالتي إنما بعثت لمتمم مكارم الأخلاق، فجعل تمام مكارم الأخلاق هو الأساس من بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال سبحانه ويزكيه ويعلمه الكتاب والحكمة. وبنظرة سريعة على الأسلوب التربوي الذي كان يتربى عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يظهر لنا أنه كان كما يقولون كنا نحفظ عنه آيات ولا نتجاوزهن إلى غيرهن من الآيات إلا بعد أن نحفظ هذه الآيات ونعرف معانيها ونعلم بما فيها فتعلمنا العلم والعمل معه. ولذلك الناس يعانون من المشكلة التربوية التي نعانيها الآن في زماننا، ألا وهي الانفصام بين القول والعمل، الانفصام بين العلم والعمل. فهذا عالم بدون علم، هذا عالم بدون عمل، وذاك عامل بدون علم، هذا يعمل بدون علم فيصبح مبتدعا ويصبح إنسانا ينشر الخرافات وينشر الدجل وينشر البدعة بين الناس، وذاك إنسان مكتبة متحركة يحفظ كثيرا من مسائل العلم ولكنه خلوا عن العمل وبعيدا كل البعد عن الأخلاق. فدعونا إلى ديننا بألسنتنا وبضطنا الناس فينا بأعمالنا، فألسنتنا تدعو إلى الجنة وأعمالنا والعياذ بالله تدعو إلى النار. نقول لله تعالى إلى الجنة، ولكن الناس ينظرون إلى هذه الأمة وإلى الذين يذكرون هذه المنطقة وينتسبون إلى هذا الدين العظيم فاجدون الكون شاسعا والفرق واسعا بين ما يدعون اليه وما يتصرفون به، فتكون قائلة الواحد منهم ينطق فيقول لو كان في خيرهم في دينهم خيرا لما كانوا هكذا، لو كان في دينهم خيرا لما كانت اخلاقهم هكذا ولما كانت تصرفاتهم هكذا. واصبحنا للاسف فتنة استعاد امام العلماء منها قديما، اصبحنا فتنة كان يستعيد ابو الانبياء ابراهيم عليه السلام من هذه الفتنة ويقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، فتنة للذين كفروا. ينظر الذين كفروا الى من يحملون امامة الله فيقولون لو كان في دينهم خيرا لما كانوا هكذا، لما كانوا متخلفين، لما كانوا في هذه الاخلاق يقتل بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم حق بعض، لا يتعاونون. وكتابهم يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. هذه المنطقه التي تسمى بالمنطقه العربيه الاسلاميه عندها انفصال، اخطر مرض نعاني منه هو الانفصال بين العلم وبين العمل. وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام حرصا على هذا الفهم الرديء، ولذلك جاءت رسالته كما بين الله عز وجل يتلو عليه آياته ويزكيه يربيه يزكيه ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وحكيت لكم في اللقاء الماضي قصة الضلال التي عاشتها الأمة العربية قبل الإسلام، وعاشها العالم أجمع بشهادة رجال الغرب الذين بينوا الضلال الذي كان يعاني منه العالم كله قبل بعثة الرجل الذي غير وجه التاريخ صلى الله عليه وآله وسلم. والبشرية كلها تدين لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإدراكنا الأمور بأنه الرجل الذي حرك العلم حرك عصر العلم. فإذا وجدتم أوروبا نائمة فاستيقظ فاعلموا أن الذي أيقظها هو محمد صلى الله عليه وسلم، تلامذة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا رأيتم أمريكا تتحرك وتقول وتعبد وتقول فإن الذين اكتشفوا أمريكا هم أبناء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بمؤلفات علماء المسلمين استطاع من استطاع أن يصل إلى الأمريكتين وأن يقوم باكتشافهما. ما علينا، المهم أن ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا في هذه الآيات الطيبة المباركة من سورة الجمعة أنه بعث في أمهن رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم، آخرين من غير العرب، لن يرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى العرب وحده، فليست رسالة نبيكم صلى الله عليه وسلم رسالة محلية أو رسالة إقليمية مختصة بالزمان أو مختصة بالمكان أو مختصة بجنس الإنسان، وإنما هي رسالة عامة للبشر جميعا، للإنس والجن، للعرب والعجم، فهي رسالة عامة في الأجيال، وهي رسالة عامة في الأزمان. فكانت دعوة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فوق الزمان وفوق المكان وفوق تعدد أجناس الإنسان، يعني كان فيها الجميع، رسالة شملت الأبعاد كلها طولا وعرضا وعمقا، فلم تكن رسالة خاصة بالعرب. ولذلك قال الله تعالى في هذه الآيات أو في سورة الحجرات يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس أكرمكم عند الله سبحانه أكرمكم من قريش أو أكرمكم من العرب وإنما أقربكم عند الله أتقاكم. ليس هناك تفاضل بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أحمر ولا أسود إلا بالتقوى هنا، لأن الرسالة عامة. والغريب أن غير نبيكم صلى الله عليه وسلم من ادعى له أصحابه أن رسالته عالمية، الذين ادعوا ذلك من جاءوا بعد الأنبياء، وهذا تزوير على الأنبياء. فلم يعترفوهم ببعثة عامة للإنسانية كلها في كل أزمانها وفي كل أماكن البشر إلا محمد عليه الصلاة والسلام. وكل رسول كان يأتي يقول للناس أنا رسول إليكم، يا قوم يدعى إلى قومه وإلى زمان معين وإلى مكان محدد وإلى مجموعة من الناس المعينين باستثناء محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم يحدد ذلك، يعني لا تظن أن الذي ادعى عالمية الإسلام هم الذين جاءوا من بعد رسولكم صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. وإنما الآيات الأولى من وحي الله الذي نزل في مكة، وكان عدد المسلمين محصورين جدا، ولم يكن الإسلام قد ممكن له، ولم يكن المؤمنون يستطيعون أن يقيموا عباداتهم جهرا، ومع ذلك كان يقول القرآن الكريم إنه ذكر للعالمين لأنذركم به ومن بلغ، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكلها آيات مكية في سورة الأنبياء أو سورة الأنعام، حتى إنه في أوائل السور القرآنية نزولا سورة القلم، هي السورة الثالثة أو الرابعة في نزول القرآن الكريم، في ترتيب نزول القرآن المكي. ومع ذلك كان يقول في آخر السورة إن هو إلا ذكر للعالمين. ذكر للعالمين، نعم. من هم العالمون أيها الرجل الذي تدعو إلى أن تكون رسولا للعالمين؟ أتدري من هم العالمون؟ نعم، يدري جيدا. الفرس والروم، وكان مجرد ذكر الفرس أو الروم أمرا يجعل العربية القابع في الجزيرة العربية يرتعد من اسم الفرس أو الروم. فرس وروم أعظم دولتين في ذلك الزمان، ولذلك كان العرب المتحضرون منهم في الشمال أو في الجنوب في بلاد اليمن السعيد، يعملون عملاء وتقوم إمارات يعين ملوكها ويعين حكامها الدول الأعظم. الفرس والروم، إمارة الجساسنة تابعة للروم، ولايات كأملوك تدفع الروم، والمناجرة تدفع الفرس. قضية كما يحدث في زمان الناس اليوم من مناطق نفوذ معينة، هذه للفرس وتلك للروم، تقسيم مناطق نفوذ للقوى الأعظم، كان يحدث ذلك أيضا في زمان الفرس والروم. أما القابعون في باطن الجزيرة العربية فكانوا بعيدا كل البعد عن الأصناع، لأنه لم يكن هناك في جزيرة العرب بترول يعد مصنعا لدول تتصارع على مناطق النفوذ التي يستخرج منها البترول كما يحدث في زمانكم. ولذلك كان باطن الجزيرة أمرا مهجورا بالنسبة للقوى العظمى، أمر بعيد كل البعد عنه. ولذلك مجرد ذكر اسم الفرس أو الروم بالنسبة للعرب أمر مخيف، مخيف جدا. ومع ذلك يأتي رجل ليس معه جيش، وليس هو ملك من الملوك، وليس معه أي قوة، وإنما هو رجل وحيد سليم يدعو إلى التوحيد، ومع ذلك يقول أنا رسول للعالمين جميعا، ولن أطاعني من أهل مكة، إن أطعتموني فإن رسالتي ستعم العالم أجمع، وسيدينني دين بلاد تابعة للفرس وتابعة للروم. وإذا مات كسر فلا كسر بعده، وإذا مات قيصر فلا قيصر بعده. فكان على الفور الذين لا يؤمنون به يقولون مجنون، ايه الجنون ده؟ هذا رجل مجنون. ولذلك نزلت سورة القلم، نور والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وفي نهاية السورة يقول إن هو إلا ذكر للعالمين. ويقول في سورة أخرى كسورة الرب ولتعلمن نبأه عبده. وإلى للعالمية جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وفي الآيات التي نزلت من أوائل عهد المكي، مش آيات مدنية، بعد ما قوية وأصبحت له دولة وأصبحت له قوة، لا، العالمية جاءت في الآيات المكية. ومع ذلك مات الرسول عليه الصلاة والسلام والإسلام محصور في جزيرة العرب. من الذي قام بتحقيق العالمية؟ تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد موتهم داحت الدائرة الإسلامية وتحقق موعود محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تعالى في هذه الآيات وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. ليس الأمر حكرا على العرب وحده، وإنما رسالته تعود العالم أجمع. آخرين منهم، آخرين منهم من العرب، من غير العرب، آخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. من هم الآخرون؟ الآخرون المقصودون هنا في هذه الآيات من هم؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وقد ضرب على صدر سلمان الفارسي: لو كان الإيمان عند الصريح لانتقطه رجال من فارس. ثم تأول قوله تعالى وقرع قوله وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ويقول كما ثبت عنه في حديث آخر: إن أصلاه أصلاه أصلاه هؤلاء رجال ونساء يدخلون الجنة بغير حساب. إن في أصلاب أصلاب أصلاب، يعني بيتكلم عن رأس الزمان، يبقى الرسالة متعمقة في الزمان ده واحد من الأبعاد. ثم بعد آخر من الأبعاد المكانية والأجناس الإنسانية، فأقول لو كان الإيمان في السرية لانتقطه رجال ونساء. فإذا الرسالة لها كل الأبعاد متعمقة في الزمان، فهي موصولة بالأزمنة حتى يلقى الناس ربهم سبحانه وتعالى. وما ليس بعد نبيكم نبي وليس بعد كتابكم كتاب، ونحن قد استقبلنا القرن الخامس عشر الهجري، وما أرسل بعد محمد من رسول، وما أرسل بعد محمد من كتاب. وعهدنا بالكتاب أنه لم تمسه يد التحريف، ولم تسقط نقطة من فوق حرف من الكتاب الكريم، على الرغم من المعارك التي خاضها، معارك باللسان ومعارك بالسلاح والسنان، معارك في كل مكان، ويخرج منها القرآن الكريم حتى ولو كان وحده ليس له سيف يحميه أو جيش يسده ويدافع عنه، إلا أن القرآن الكريم وكتاب الله تعالى المنتصر في معارك الكريم، لأنه حجة الله على بني آدم إلى قيام الساعة. وآخرين منهم في الزمان وفي المكان وفي الأجناس، آخرين منهم لما يلحقوا بهم. لما هل معنى لما؟ ولكن لما يقول لما يبقى الأمر من الممكن، يبقى في أمل للإنسان أن يحقق الأمر وإن كان منفيا. لما؟ لماذا؟ لأن الصحبة التي حالها الأصحاب مرتبة عظمى لا يستطيع الناس جميعا أن يصلوا إليها. كفى بصحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شرفا عظيما. وآخرين منهم لما يلحق بهم، ولكن لم يصلوا إلى رتبة الأصحاب الأوائل من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الله كما امتن على أصحاب النبي فهو أيضا يمتن على الجميع. وآخرين منهم لما يلحق به وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله، ذلك لسنة فضل الله. ما هو فضل الله؟ فضله على محمد؟ نعم. فضله على العرب؟ نعم. فضله على البشرية جميعا؟ نعم. وكل ذلك موجود ومشروح بالاستفاضة في الكتاب الكريم. فإذا قلنا إن ذلك اسم الإشارة يعود على ماذا؟ ذلك فضل الله يعود على محمد الذي بعثه الله وزكاه سبحانه وتعالى. نعم آية من القرآن تقول هذا الكلام: وأنزل عليك الكتاب والحكمة، من سورة النساء، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ذلك فضل الله على محمد، نعم أعظم الأفضال تفضل الله فيها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان فضل الله عليك عظيما، تفسر قوله ذلك فضل الله. وإذا قلنا الفضل لقريش والفضل للعرب المستعربة من أبناء إسماعيل الذين اختارهم الله وجعل منهم أصحاب نبي صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر عن شرف، وإنه لذكر لك ولقومك، أعظم شرف لهؤلاء أن ينتخبهم الله عز وجل أصحابا لنبيه، وذكر عظيم، شرف عظيم، أن يجعل اللغة التي تتحدثون بها هي العالم الذي يأتي فيه كلام الله الأخير للبشرية كلها. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وفي سورة آل عمران يقول الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. يبقى اللجنة والفضل على محمد عليه الصلاة والسلام، واللجنة والفضل على العرب الذين أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وعلينا نحن كذلك. نعم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هنا يقول سبحانه: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا الفضل لم يشاء الله ان يؤتاه رجال من ذلك، ولم يشاء ان يؤتاه رجال من الرومان، ولم يشاء ان يؤتاه احد من البشر الا محمد عليه الصلاه والسلام واصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك اختيار الله عز وجل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لماذا ذكر اليهود هنا في هذا المقام؟ سؤال. الجواب على القول أن الصورة تتحدث عن انتقال النبوة، لأن النبوة كما ذكرت لكم في أول لقاء في تفسير سورة الجمعة، أن النبوة ظلت من عصر إبراهيم عليه السلام، إبراهيم، ثم جاءت النبوة في إسماعيل ابنه الأكبر، ثم إسحاق، ثم من بعد إسحاق جاء يعقوب وانحصرت النبوة في ذرية يعقوب. وكل من جاء من بعد يعقوب من عصر يوسف عليه السلام ومرورا بعصر موسى عليه السلام، كل الانبياء كانوا من بني اسرائيل. وظل الامر على ذلك حتى فرغ العنصر الاسرائيلي من كل المؤهلات التي تؤهله لاختيار نبيه منهم. علم ذلك الله عز وجل. ولذلك كانت الفرصة الأخيرة مجيء المسيح عليه السلام كانت فرصة أخيرة لبني إسرائيل، ومع ذلك هم كانوا يقتلون الأنبياء من قبل المسيح، ولما جاء المسيح عليه السلام كانوا له أعظم الكيد وأنكروا رسالته وأنكروا نبوته، بل وضعوا فيه وفي أمه العذراء المسؤول عليها السلام. حتى إنهم كانوا يقولون ولا يزالون إلى الآن حينما يسألون عن المسيح فيقولون ابن بغي قتلناه وخلصناه، أمر خطير. يقولون على المسيح وعلى أمه كما قال الله تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا، إنا بضمير معظم نفسه، إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. مصيبة. شوف لحظهم حتى يقولوا رسول الله فهم يقولون هذا بسخرية، يسخرون منه فيقولون ابن بغي قتلناه وخلصناه. هذا أمر مشهور عند هؤلاء القوم الكفر. ولذلك كان نجيء المسيح عليه السلام هو الفرصة الأخيرة له، ولذلك هموا بقتله مرارا حتى كانت المؤامرة الأخيرة المنسوبة ليهوذا الإسقريوطي والتي رفع المسيح على إثرها إلى السماء كما قال الله تبارك وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. كفروا بالمسيح عليه السلام وهموا بقتله مرارا ثم ادعوا انهم قتلوا وقالوا عليه كما بين الله تبارك وتعالى. فهم لم يصبحوا امه راشده مؤهله لحمل امانه الله تبارك وتعالى. ولذلك يبين في سوره الجمعه السوره التي سميت باسم اليوم الباطل الذي يفصل الامه الصادقه عن الامم الكاذبه. فقال الله تعالى بعد ان بين رساله محمد صلى الله عليه وسلم وكيف بعث الى مجموعه من النبيين وكانوا مجد خير اختارهم الله عز وجل ليكونوا ائمه للعالم كله ونجحوا في جداره بان الله عز وجل علم منهم خيرا فاختارهم سبحانه وتعالى. فيقول هنا في هذه الايات مثل الذين حملوا التوراه. لماذا انتقلت النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل؟ الجواب لأنهم طلبوا من كل العناصر التي تمثلهم لقيادة الأمم، فقدوا العلاقة بينهم وبين ربهم، وتحول الدين عندهم إلى مجموعة من الأماني، أماني في المغفرة، فهم يظنون أنهم يغفرون ويسحرون ويظلمون ويرامون ويردون وينشرون الغنى والردى في دنيا الناس، ومع ذلك هم أبناء الله وأحبابه. فهؤلاء لا يصلحون ولا تصلح الدنيا به ولا معه. ولذلك انتقلت النبوة من أيدي الكشاشين المتآمرين على الوحي والمتآمرين على الأنبياء، والذين حولوا النبوة من أمارة الغير ورشد وتعميم وتزكية الى عكس ذلك تماما، وغيروا مراد الله الى عكس مراد الله سبحانه وتعالى، وحرفوا الكتب السابقه وطعنوا في الانبياء، وما نجا نبي او رسول من الطعن فيه من عصر ادم عليه السلام ومرورا بجميع رسله وانبيائه الى خاتم انبياء البيت الاسرائيلي عيسى عليه السلام. كلهم لا نجا واحد منهم. وافتحوا اسفار العهد القديم لتجدوا امورا لا يجوز للانسان ان ينطق بها الانسان المؤمن، وحاكي الكفر ليس بكافر، كلام خطير، سبوا طعن الله وفي الانبياء وفي المرسلين، وسموا كتبهم اسفارا، اسفار جميله، والكفر لانه يسكر على الحق، هو يبين الحق. وما ابعد اسفارهم عن الحق وعن تهييج الحق والاظهار. فقال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. وذكرت كلمه اسفار لانها منسوبه اليهم كمثل الحمار يحمل اسفارا، بالثمن القوم الذين كذبوا الآيات والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يقول لهم سبحانه وتعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثم يقول سبحانه ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ثم يقول لهم سبحانه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وعند هذه الآيات نتوقف إن شاء الله تعالى لنجعلها محورا لحديثنا في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راضي يا رب العالمين. وأقم الصلاة.